فأمثال هذه الحكومات لا يجوز دفع شيء من الزكاة لها مهما يكن لقب رئيسها ودينه الرسمي. وأما بقايا الحكومات الإسلامية التي يدين أئمتها ورؤساؤها بالإسلام ولا سلطان عليهم للأجانب في بيت مال المسلمين، فهي التي يجب أداء الزكاة الظاهرة لأئمتها وكذا الباطنة كالنقدين إذا طلبوها، وإن كانوا جائرين في بعض أحكامهم كما قال الفقهاء. انتهى كلامه. عنوان: استحباب إعطاء الصدقة للصالحين. الزكاة تعطى للمسلم إذا كان من أهل السهام وذوي الاستحقاق، سواء أكان صالحا أم فاسقا، إلا إذا علم أنه سيستعين بها على ارتكاب ما حرم الله تعالى، فإنه يمنع منها سدا للذريعة. فإذا لم يعلم عنه شيء أو علم أنه سينتفع بها فإنه يعطى منها. وينبغي أن يخص المزكي بزكاته أهل الصلاح والعلم وأرباب المروءات. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته، وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان. فأطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين. رواه أحمد. هامش: الآخية هي عروة أو عود يغرز في الحائط لربط الدواب، يعني العبد يبعد بترك أعمال الإيمان ثم يعود إلى الإيمان الثابت نادما على تركه، متداركا ما فاته كالفرس يبعد عن آخيته ثم يعود إليها. انتهى الهامش. وقال ابن تيمية: فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة، وهذا حق، فإن ترك الصلاة إثم كبير لا يصح أن يعان مقترفه حتى يحدث لله توبة. ويلحق بتارك الصلاة العابثون والمستهترون الذين لا يتورعون عن منكر ولا ينتهون عن غي، والذين فسدت ضمائرهم وانطمست فطرهم وتعطلت حاسة الخير فيهم، فهؤلاء لا يعطون من الزكاة إلا إذا كان العطاء يوجههم الوجهة الصالحة ويعينهم على صلاح أنفسهم بإيقاظ باعث الخير واستثارة عاطفة التدين. عنوان: نهي المزكي أن يشتري صدقته. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المزكي أن يشتري زكاته حتى لا يرجع فيما تركه لله عز وجل، كما نهى المهاجرين عن العودة إلى مكة بعد أن فارقوها مهاجرين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله. هامش: حمل أي حمل عليه رجلا في سبيل الله، ومعناه أن عمر أعطاه الفرس وملكه إياه، ولذلك صح له بيعه. انتهى الهامش. فوجده يباع فأراد أن يبتاعه. هامش يعني أن يشتريه ممن أعطاه له. انتهى الهامش. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. رواه الشيخان وغيرهما. قال النووي: هذا نهي تنزيه لا تحريم، فيكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه في زكاته أو كفارة نذر ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه أو يهابه أو يتملكه باختياره، فأما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه. وقال ابن بطال: كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته لحديث عمر هذا. قال ابن المنذر: رخص في شراء الصدقة الحسن وعكرمة وربيعة والأوزاعي.

والله الموفق، والحمد لله رب العالمين.